قال بعد ذلك رحمه الله: السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب، وهذا جاء أيضا في حديث معاذ: واتقي دعوة المظلوم. لا يجوز للمسلم أن يظلم، الظلم حرام وقد حرمه الله سبحانه وتعالى على نفسه. فإذا ظلمت مسلما فسيدعو عليك، وإذا دعا عليك فليس بين هذه الدعوة وبين الله سبحانه وتعالى حجاب. وهذا المقصود به الظلم بين العباد أنفسهم، لأن الظلم أنواع. الإنسان قد يظلم نفسه، فيظلم نفسه بالشرك وبالكفر وبالنفاق وبالمعاصي، ويظلم نفسه بالتعدي على حدود الله فيقترف الحدود والكبائر. والقسم الثاني ما يتعلق بالعباد، فيظلم العباد بعضهم بعضا، وهذا لا يجوز، كأن يغتاب أخاه أو يفعل النميمة بين إخوانه أو يسب أو يشتم أو يتنابز بالألقاب أو يسخر أو يقتل أو يقذف في عرضه، كل ذلك من ظلم العباد. ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أكبر الكبائر وقال لأصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ذكر منها قول الزور، ألا وقول الزور، وكرره عليه الصلاة والسلام، فهذا من ظلم العباد شهادة الزور. وكذلك قتل النفس: ولا تقتلوا النفس، وأخذ حق أخيك المسلم، فلو أخذت شبرا من الأرض ظلما طوقك الله يوم القيامة بسبع أراضين. وكذلك ما يتعلق بأكل أموال الناس، وأيضا الغش في المعاملات والمماطلة في حقوق الناس، وهذا له صور كثيرة في الحقيقة. وإذا حصل شيء من ذلك والعياذ بالله، فاعلم أن هذا الرجل المظلوم إذا لم تتحلل منه في الدنيا، فإنه يوم القيامة ليس ثم دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. وقد يدعو عليك هذا الرجل في الدنيا فيصيبك بمصيبة أو بكارثة، يستجيب الله دعاءه. ولهذا سعد بن أبي وقاص لما ظلمه ذلكم الرجل كما في صحيح البخاري، وشهد عليه أنه لا يعدل في الرعية ولا يخرج في السرية ولا يعدل في القضية، فماذا صنع سعد؟ دعا عليه، فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعوة سعد أن يجعل هذا الرجل مفتونا، فكان كما دعا عليه، كان كبيرا في السن، صار هرما وهو مفتون، يتتبع النساء والجواري في الطرقات ويقول: أصابتني دعوة سعد. وكذلك تلكم المرأة التي ظلمت سعيد بن زيد رضي الله عنه ودعا عليها، وهي أروى بنت أويس، فشاء الله أن يستجيب الله دعاءه فماتت في أرضها، لأنها زعمت أن سعيدا أخذ شبرا أو أشبارا من أرضها، فدعا عليها، وهو الذي روى الحديث المشهور: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. ولا شك أن للظلم أسباب كثيرة ومتعددة تجعل الإنسان يقع في هذا الظلم، فإذا وقعت في هذا والعياذ بالله فسارع إلى التوبة وتحلل ممن ظلمت، لأنه لو دعا عليك فإن هذه الدعوة لا تحجب، حتى لو كان هذا المظلوم كافرا لا يجوز لك أن تظلم كافرا. ومن أعظم أسباب الظلم الكفر، فإن الكافرين ظلمة، والشرك ظلم كبير وظلم عظيم. ولهذا قال الله في القرآن: والكافرون هم الظالمون. كذلك من أسباب الظلم أن تتبع الهوى وتتبع الظن، فإن هذا من أسباب الظلم، كما قال الله: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. كذلك الكبر، فإن الإنسان لو خالطه هذا الخلق فإنه يكون ظالما. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ومن أسباب الظلم كذلك والعياذ بالله الحسد، فإن الإنسان إذا حسد أخاه أدى به ذلك إلى ظلمه، وإبليس خرج من الجنة طرده الله سبحانه وتعالى ولعنه، لأنه في الحقيقة حسد آدم ثم استكبر وامتنع عن السجود، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهكذا حصل ما حصل من ابن آدم عندما سفك وقتل أخاه قابيل، قتل أخاه هابيل، فحصل ما حصل بسبب الحسد. إذن هذه بعض الأسباب، والأسباب كثيرة في الحقيقة، فالإنسان يسارع إلى التوبة. لهذا إذا تركت التوبة وتماديت في ظلمك وباطلك فأنت ظالم، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذا من اتباع الشهوات والعياذ بالله. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الشهوات تؤدي بك إلى انتهاك الحرمات وإلى انتهاك الحقوق، فتظلم إخوانك المسلمين، فعليك بأن تتخذ سبل الوقاية من الظلم. ومن أعظم هذه السبل أن تكون عادلا، تقيم العدل في نفسك وفي كل شيء حتى لا تقع في الظلم، لأن الله يأمر بالعدل. فإذا غضبت تتحاكم إلى الكتاب والسنة، لأن كثيرا من الناس إذا غضبوا لا يكظمون غيظهم ولا يعفون عن الناس، فينتشر الظلم بسبب هذا. لهذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب لا تغضب، وكررها مرارا. وليس الواجب فقط أنك تكف عن الظلم، بل يجب أن تنكر على الظلمة وأن تمنع الظلم وأن تنصر أخاك المظلوم، لأن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه يوشك الله سبحانه وتعالى أن يعمهم بعقاب من عنده، كما جاء في الحديث عند الترمذي وعند غيره. لهذا حرم الله أن نركن إلى الذين ظلموا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. لا شك أن أمر الظلم ليس بالهين، فلا تستهين به، فأنت قد تنام مرتاح البال وذلكم المظلوم لا ينام الليل، قد يبيت هذه الليلة يدعو عليك بسبب ظلمك. فلا تكن ظالما، ولا تركن إلى الذين ظلموا، ولا تعن ظالما على ظلمه. إذن ماذا أصنع حتى أعالج هذا الظلم؟ اقرأ القرآن وتعلم، وإذا وقعت في شيء من ذلك فتب إلى الله سبحانه وتعالى، واعرف ما هي شروط التوبة، أن تقلع عن الذنب وأن تتوب وأن تندم وأن تعزم ألا تقع في هذا الذنب ثم ترد الحقوق إلى أهلها. فمن شروط التوبة إذا كانت هناك حقوق متعلقة بهذا الظلم أن ترد الحقوق إلى أهلها. وانظر في كتاب الله كم ذكر الله لنا من أحوال الظلمة، وذكرنا بعواقب وآثار الظلم. ولهذا قال الله في القرآن وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الله أمر هؤلاء وهم من بني إسرائيل ألا يصطادوا في يوم السبت، فابتلاهم الله سبحانه وتعالى فكانت تأتي الأسماك في هذا اليوم، فوقعوا في حيلة وفي مكر وفي ظلم. فهذه الأمة نصحتهم وذكرتهم بالله، وكل ذلك معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون.